السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا بتوفيق الله إلى الباب قبل الأخير بحمد الله جل جلاله، يعني بقي لنا درس واحد إن شاء الله، له درس يوم السبت، ونكن أكرمنا الله تعالى وننتهي من شرح هذا الكتاب العظيم. باب اليوم باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك صلى الله عليه وسلم. هذا الدين، دين الإسلام، دين عظيم، كل شيء حرمه الله وحرمته هذه الشريعة المباركة جاء الإسلام فأغلق الطرق التي تؤدي إليه، سد الأبواب التي توصلك إلى أي حرام، فضلا عن أعظم المحرمات ألا والشرك بالله رب الأرض والسماوات، فهذا أعظم وهذا أشد. انظر إلى مثلا الزنا، نعوذ بالله من الزنا، ونسأل الله أن يحمينا ويحميكم من كل سوء. الإسلام أغلق كل الأبواب التي توصل العبد للزنا، يعني لو أن الإنسان صار بيسر وسهولة على شرائع الله وعلى طريقة الله وعلى ما جاء في الشرع المبارك، تجده بعيد كل البعد عن هذا الحرام. لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أحب إليه من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال له صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتي. كل هذا إبلاغ لأي باب يوصل إلى هذا المحرم وحفاظ على المسلمين. وكذلك انظر إلى أي معصية حرمها الله تبارك وتعالى، وخاصة هذا الباب العظيم الذي يعني تكلم فيه باب التوحيد، فكل باب أو كل طريق يوصل إلى الشرك الإسلام أغلقه. مر معنا بالأمس أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهكت الأنفس وهلك وجع العيال، وإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. مباشرة الرسول يغلق هذا الباب، سبح جعل يقول ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لماذا؟ لأن هذا باب إذا فتح لا باب يوصل إلى الشرك بالله، يغلق هذا الباب. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، ومر معنا أيضا، قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، غضب جدا وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما كان الصحابة يقولون هو النبي ويقولون والكعبة، فجعل وخرج عليهم وقال لا تقولون والنبي ولا تقولون والكعبة، ولا تقولوا رب محمد وقولوا رب الكعبة عليه الصلاة والسلام. كل ذلك ما هو إلا حماية لهذا التوحيد، حماية للتوحيد الذي هو أعظم حق لله على عباده، أعظم حق لله علينا أن نوحده ونعبده لا نشرك به شيئا، وأعظم ذنب هو الشرك. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء والغلو في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على الجفاة وعلى الغلاة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الغلاة والجفاة مذمومون، الجافي الذي لا يعرف قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم وينتقصه، هذه الجملة إنما أنا عبد الله ورسوله رد عليه، رسول الله ترد على الجافي الذي لا يعرف حق النبي عليه السلام. الغلاة الذين غلوا في النبي عليه السلام وأنزلوا منزلة فوق منزلته، حتى أنك تقرأ في أشعارهم يعني منهم من يجعل رسول الله مثل الله عليه السلام، منهم من يقول فإن من علومك علم اللوح والقلم، هذا شرك بالله. علم اللوح والقلم ليس إلا لله عز وجل سبحانه وبحمده. ويعني كثير في أشعار هؤلاء الذين يغلون في رسول الله عليه السلام ويمدحونه مدائح لكنها خالفت هدي الله تعالى وزادت عن الحد. فلذلك يا أحبة الكرام، عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يغلق كل باب يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وذكر هنا هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، عليه الصلاة والسلام. بنو عامر جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، عام 9 من الهجرة، بعد ما فتح الله عليه مكة بدأت القبائل العرب خلاص تسلم، ويأتي وفود من كل قبيلة تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. فجاء وفد بني عامر بن عامر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فجاءوا فقالوا: أنت سيدنا. وفي رواية أخرى: أنت سيدنا وابن سيدنا. هذه الجملة هل هي خطأ؟ صحيحة، مشكلة ولا لا؟ أليس رسول الله سيد ولد آدم؟ مشكلة يا إخواني؟ بل هو كذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم أغلق كل باب يشم منه رائحة الغلو. صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولد فخر، عليه الصلاة والسلام. وقال: إن الله اصطفى من بني آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى إلى أن قال: واصطفاني من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار نسبا وخلقا وخلقا صلوات الله وسلامه عليه، فنسبه أفضل الأنساب عليه الصلاة والسلام، آباءه أفضل الآباء في زمانه، قبيلته أفضل القبائل على الإطلاق. وهو عن نفسه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك لما جاء بن عامر وهم حديث عهد الإسلام لسه يسلموا، لما رأوا النبي عليه السلام قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، في الرواية الأخرى. فقال الحبيب لهم: السيد الله. هل هذا اللفظ يحرم أن يطلق على العبد؟ يعني هل يجوز أن يقال للإنسان سيد أم حرام؟ جائز، جائز أن يقال للفلان سيد، لكن قال أهل العلم بشرطين اثنين. يعني هناك حديث صحيح في قصة الصحابة الجليل الذي سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ لما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قادم من بعيد قال النبي للصحابة للأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم عليه الصلاة والسلام. فقاموا وأنزلوا. هنا نص صريح، يعني سعد بن معاذ سيد الأنصار. وأيضا لما قال الحديث صلى الله عليه وسلم، والحديث باب صحيح عليه الصلاة والسلام، لما قال لبني سلمة: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على أن نبخله. بخيل هو الكير بتاعنا بالتغيير بخيل. فقال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان إخواني عمرو رضي الله عنه كان أعرجا، وكان له 4 أبناء رضي الله عنه كلهم يجاهدون في سبيل الله مع النبي. لما جاء الرجل في أحد خرج وحمل سلاحه من الجهاد أعرج، الله يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا، يعني أعذره الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. الجهاد في الزمان الأول كان واحد جاهد بنفسه، يركب جواده ويركب الخيل ويمسك سيفه ويقاتل به، وينزل مع الخيل وينزل عدوه وغير ذلك. فأبناء الأربعة منعوه إلى أين؟ إننا نجاهد عنك وأنت ممن أعذرك الله. قال لا تمنعوني والله إني أرجو الشهادة في وجه هذا. سبحان الله العظيم. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعون الجهاد معك. فقال له لهم لا عليكم لا تمنعون لعل الله يرزق الشر. ثم قال وأنت لا عليك أن تجلس إنك أعذرك الله. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت حتى استشهد أأطأ بعرجتي هذه صحيحة في الجنة؟ رجل ذيك ربنا يشفين وعافين ويبدلها لي رجل صحيحة ليس فيها عرج في الجنة أمشي. قال إي والله تطأ بها صحيحة في الجنة. الله أكبر. قال والله ما أمسوا إلا وقد قتل رضي الله عنه شهيدا مقبلا غير مدة. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهيد فقال والله لك أني أراك وأنت تطأ بعرضتك هذه في الجنة. يعني من أهل الجنة رضي الله عنه وارضاه. المقصود أن لفظ السيد هذا صحيح يجوز أن يطلق على العبد يعني يسمينا. قال أهل العلم ولكن بشرط. الشرط الأول ألا يكون هناك غلو، يعني يطلق لفظ السيد بدون غلو على الإنسان. والشرط الثاني ألا يكون فاسقا، ما تقولش فلان سيدنا وفلان ده مجرم عربيد قطاع طريق يقتل المسلمين يسرق أموالهم وتقول سيدنا فلان أو السيد فلان أو كبيرنا فلان. لا، يطلق لفظ السيد بهذا الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله تبارك وتعالى لأنهم حديث عهد الإسلام. ثم إذا به يقول لهم يعني لا تقولوا السيد ولكن السيد الله تبارك وتعالى. ثم قال قلنا وأفضلنا فضلا، يعني أنت يا رسول الله أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. أعظمنا فضلا أفضلنا فضلا يعني أفضلنا إيمانا أفضلنا برا وخيرا، وأعظمنا قولا الطول هو الغنى. والله جل جلاله ذو الطول سبحانه جل جلاله. الله جل جلاله يعني كما قال الله عن نفسه غافر الذنب شديد العقاب ذو الطول سبحانه وبحمده. أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا يعني أنت أفضلنا إيمانا وأنت خيرنا وأعظمنا غنى. هنا قال الحبيب لهم عليه السلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولا يستجرينكم الشيطان الجري قال أهل اللغة هو الوكيل أو النائب، يعني لا يجعل الشيطان يجعلكم وكلاء عنه تتكلمون بالكلام الحرام الذي يريده أو يستخدمكم نواب عنه في فعل المحرم الذي يريد. لا يستجرينكم قولوا بعض قولوا بقولكم أو بعض قولكم. هنا أقر النبي عليه السلام وأذن ثم نبأهم أنهم يتكلمون بكلام أو ببعض كلامهم ولكن لا يكون عندهم غلو ولا يكون عندهم استجراء أن يكونوا جريا بالشيطان. الشيطان يستجرينهم يعني يستهوينهم ويستخدمنهم في تحقيق ما يريد. ولذلك الحديث الآخر قال عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يستهوينكم يعني يحقق هواه فيكم. أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شوف رسول الله ماذا يقول ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وكان أيضا عمر يقول عن أبو بكر سيدنا أو أعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا هو بلال رضي الله تعالى عنه. هؤلاء القوم قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. هذا كلام حق. لكن رسول الله قال لهم: أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني حذرهم من إذا مدحوا لا يغلوا في المدح. وهذا أيضا ذم من الشرع للمدحين، يعني واحد يشوف واحد يفضل يثني عليه، ممكن هذا المثني عليه يسمع هذا الثناء يحصل له غرور والعياذ بالله. والعبد والله يا اخواني الواجب عليه ان يرى نفسه دائما ابدا مقصرا مهما كان، لانك ليس منك شيء ولست بشيء. ايه اللي عندك يعني؟ ايه اللي عندك من علم او من مال او من جاه؟ ولا شيء. كل الفضل الذي عندك يا عبد الله انما هو من الله، وانت لست بشيء وليس والله منك شيء، كلنا لك الرجل. فلذلك ينبغي على العبد ان يمتدح، وكذلك اذا مدح احدا يمدح بالحق ولا يغلو في المدح. فان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. اللي يفضل شغلته المدح، كان يعني بعض الناس ياخذ مالا على هذا المدح، يفضل يثني على الانسان وينشر اشعارا عشان يقول له يعني 1000 ريال ولا 1000 دولار ولا 1000 درهم وما شابه ذلك. وايضا سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح اخاه فقال: ويحا قطعت عنق صاحبي. اما اذا كان المدح بحق ويتكلم بحق ويؤمن على الممدوح يؤمن عليه الفتنه فهذا جائز. إن رسول الله محمد لما قال من قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة كان من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدق، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. إلى أن قال يا أبو بكر: يا رسول الله والله ليس على أحد يدعى من هذه الأبواب كلها ضرورة، هل هناك أحد يدعى من كل الأبواب هذه؟ قال: نعم وأنت منهم يا أبا بكر. أليس هذه تزكية لأبي بكر عظيمة؟ وليس هذا مدح له عظيم؟ بلى، لكنه مدح في وجهه وهو يؤمن عليه رضي الله تعالى عنه. وهل هناك أحد عرفته البشرية بعد النبيين أفضل وأزكى وأعظم إيمانا من أبي بكر؟ لا يوجد أفضل واحد بعد من كلهم هو أبو بكر رضي الله عنه. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء، فقال له أبو بكر: يا رسول الله إن إحدى شقي يسترخي، إحدى شق الإزار بتاعه يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال أبو بكر: إنك لست ممن يفعل هذا خيلاء. هذا أيضا تزكية له رضي الله تعالى عنه. المقصود يا إخواني الإنسان جاءت له شريعة الله بإغلاق كل الأبواب التي تدفعه للغلو أو لأن توصله إلى الشرك. كل باب يوصل إلى الشرك أغلقه الله تعالى. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.